أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتبيل بها عثراتنا وزلاتنا، وأن تنصرنا بها على عدوك وعدونا يا الله يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى سائر النبيين والمرسلين، وأشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، يقول مولانا سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول جل من قائل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يحتفل العالم بأكبره بعيد العمال، فكيف يكون عيد العمال عندنا في الأول من شهر مايو لكل عام في العالم بأكبره يحتفلون بعيد العامل، فكيف يجب أن نحتفل في بلدنا ونحن تحت الحصار ونحن تحت العدوان الغاشم؟ حاصرونا برا وبحرا وجوا، ومنعوا من بلادنا دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال. بل واجب علينا في عيد العمال أن نعمل. أستغلها فرصة لأتحدث اليوم معكم عن العمل. أيها الأكارم، الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أمرنا أن نمشي في الأرض، لأن الباري سبحانه وتعالى سخرها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة. الباري سبحانه وتعالى هيأ الأرض لكم ودعاكم لأن تنتشروا في الأرض. دعانا لأن نسير في هذه الأرض لا للتفرجة ولا للتسلية، وإنما لنفجر الطاقات، وإنما لننتج، وإنما لنعمل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أراد الباري أن نعمل وأن نسخر كل الطاقات في هذه الأرض، وأن نبتكر وأن نصنع، لأن الباري أراد لنا أن نكون مستخلفين في هذه الأرض. عمارة الأرض هي استخلاف هذه الأرض، أن نعمرها بكل ما يجب علينا من العمارة. ليس المقصود أن نأكل ونشرب فحسب، هذه نقطة قاصرة، إنما أراد الله أن يستخلفنا في الأرض. ولذلك قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. القضية قضية استخلاف في هذه الأرض. كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المدينة المنورة، حينما وصل المدينة بدأ بمشروعه الكبير، مشروع بناء الدولة الإسلامية على يد محمد صلوات الله عليه وعلى آله. رسول الله بينما هو في المدينة كان يأمر أصحابه وهو في مقدمتهم أن يعملوا وأن يبنوا وأن يصنعوا وأن يطوروا، وفي نفس الوقت كان النبي يرسل الجيوش لقتال أعداء الإسلام هو المشروع نفسه، أن نبني بيد وأن ندافع باليد الأخرى. الواجب علينا أن نوازن بين هذين المشروعين، ومشروع الإسلام مشروع الدفاع ومشروع البناء، يد تدافع ويد تبني، يد تبني ويد تحمي. أيها الأكارم، كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله هو الذي أسس هذه القاعدة، ولذلك رأيتموه حينما وصل إلى المدينة بنى المدينة وأسس الأسوار وبنى وتوسع وأرسل الجيوش. اليوم في بلدنا أطلق الشعار يد تبني ويد تحمي، والحمد لله أن جيش الدفاع انطلق منذ 3 أعوام يصد الأعداء في كل الجبهات. جيش الدفاع انطلق من كل فئات الشعب شبابا وشيوخا، لكن أتساءل اليوم أين هو جيش البناء؟ على مقدار ما نحتاج إلى جيش الدفاع نحتاج إلى جيش البناء. متى سنسمعها؟ متى سنسمع أن هناك من يطالبنا أن ننخرط في جيش البناء، بناء هذا الوطن وبناء مؤسساته وتفجير كوامن الطاقات في نفوس هؤلاء الشباب؟ أما من ناحية جيش الدفاع، جيش الدفاع فإن القرآن وصف لنا ذلك أعظم توصيف، فهو الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أمثلة في القرآن، فتكلم عن داود عليه السلام. داود عليه السلام الله عز وجل علمه كيف يصنع الدروع والأسلحة التي تدافع عن بلاده وتدافع عن أرضه. فقال الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. علمناه صنعة لبوس، صنعة الدروع، الدروع التي كان يصنعها داود عليه السلام. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، تدافع عنكم من عدوكم فهل أنتم شاكرون. ويتكلم الله عن داود فقال حينما تكلم، فقال عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، سبحي معه، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد أن اعمل سابغات. يا داود اصنع السلاح، اصنع أن اعمل سابغات، اصنع سلاح ودروع، أن اعمل سابغات وقدر في السرد، ابتكر، يكون هناك صناعة نوعية في السلاح، وقدر في السرد واعملوا صالحا، وقدر في السرد إني بما تعملون خبير. قدر يا داود في صناعة الدروع والأسلحة بما يستحق أن تدافع به عن عدوك. واليوم الشعب اليمني انطلق بابتكاراته ووصلت دفاعاته وصواريخه وقواته إلى وسط الرياض، وأصبحت الرياض هناك فيها صفارات إنذار من هذا الجيش اليماني والصناعات اليمانية. هذا كلام الله كأنه يقول لنا: اعملوا سابغات، صنعوا الأسلحة، صنعوا الذخائر، صنعوا كل شيء. لا نجد أن اليوم مثلا القوات الجوية ما استطعنا أن ننتج طائرات، سيأتي اليوم الذي يكشف عن طائرات مسلحة مقاتلة تصل إلى عمق العدو. أن نعمل سابقات، يجب أن نطور من سلاحنا ونطور من قدراتنا، نطور ونعمل، لأن هذا أمر الباري سبحانه وتعالى. أن نعمل سابقات، اعملوا، اصنعوا السلاح، طوروا السلاح. هذا البناء، هذا الجيش الدفاعي في بلدنا والحمد لله يحتاج إلى دفع، ويحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى تحشيد، ويحتاج إلى إبداع. ما الذي أوصل العقل اليمني لأن يسر ويحترق المنظومات الأمريكية فوصلت إلى الرياض وإلى غير الرياض؟ أن اعمل سابغة، جيش الدفاع هذا الذي أراده الباري سبحانه وتعالى. نريد في المقابل أن نسمع بجيش البناء، أن أسمع كم أتمنى أن أسمع عن المسؤول في الحكومة بأن نبني الاقتصاد المقاوم، كما أن هناك جيش مقاوم لا بد أن يكون هناك اقتصاد مقاوم. لم نسمع هذه الكلمة من مسؤول ولا وزير ولا حكومة أن نسمع عن الاقتصاد المقاوم. نحن في عدوان، في حصار، يجب أن نبني اقتصادنا المقاوم كما القوة الصاروخية، أن ننطلق جماعات في أن تشترك البلد بأكملها. ولأكون صادقا أقول لكم أن الحكومة الحالية الظروف السياسية كانت مواتية لها في بقائها، كل الظروف السياسية التي جاءت على المراحل السابقة ضمنت بقاءها من قبل فترة عفاش وبعد فترة عفاش وبعد استشهاد الرئيس الصماد أبقت الحكومة. لكن يجب علينا أن نعترف أن حكومة عاجزة فاشلة فسيحة لا تستطيع أن تنتج الاقتصاد المقاوم. هذه الحكومة عاجزة، يجب علينا أن نفكر تفكيرا نوعيا أمام الحصار والعدوان. يكفينا أن هذه الحكومة مضى عليها سنة ونصف من الوقت لم تظهر فيها إلا الخمول والتفلت والتكاسل، وزراء كثير من الوزراء لم يتحركوا. يجب علينا أن نغير من تفكيرنا، من وعينا، من حركتنا. يجب علينا أن نقلص الحكومة. لماذا حكومة 44؟ الصين، وهي الصين بلد مليار ونصف المليار، المفروض أنهم يأكلون بعضهم بعض، ومع ذلك كل شيء يستورد من الصين، السيارة من الصين، والهاتف من الصين، والنظارة من الصين، والميكروفون من الصين، والكاميرا من الصين، والأرز من الصين. أما حكومتنا ماذا صنعت؟ يجب علينا أولا أن ننظر في مسارين، في تغيير الحكومة إلى حكومة كفاءات. اليوم لم يعد في الساحة هناك مجال للفرقة السياسية. نحن جميعا أمام العدوان من مؤتمر ومن أنصار الله ومن بقية الفئات السياسية. يجب أن نعمل على تشكيل حكومة كفاءات ممن كان. نحن في مواجهة عدوان ننظر إلى برنامج الحكومة عاجزة فاشلة لم تصنع شيء. يجب أن نغير من سياسة الحكومة ورئيس الحكومة وكثير من أعضاء الحكومة، ثم بعد ذلك أن ننظر إلى الكتلة الوظيفية، الموظفون الذين يقاربون مليون أو أقل. أن ننظر إلى هذه الكتلة الوظيفية الكبيرة، يجب أن نفكر تفكير منطقي في حال الحصار والعدوان. ما دامت انقطعت الرواتب علينا أن نعيد نوعيتنا وتفكيرنا أمام الموظفين. في النظام السابق كان مهندس النفط إذا تخرج وجاء بشهادته وظفه النظام السابق، بدل أن يذهب إلى وزارة النفط وظفه في وزارة الخارجية، والمحاسب يدعه إداري، والمدرس يوظفه في وزارة الدفاع، ومهندس الاتصالات يوظفه في النقل والحساب في الإدارات. اليوم المفترض علينا أن نعيد ترتيب وفرز وصقل الموظفون وغير الموظفين، أن نعيدهم في ترتيب قوائم. البلد تحتاج إلى كل القدرات، إلى كل الطاقات، إلى كل الإمكانات، أن نعيد فرزهم. هذا الذي ينفع في الاتصالات يظل في الاتصالات، الذي في النقل يذهب إلى النقل، الذي في الخارجية يظل في الخارجية ويذهب إلى الخارجية. واحد درس علوم سياسية وإذا به ينقل إلى وزارة النقل. يجب أن نعيد ترتيب أفكارنا وأعمالنا، لأننا في حالة حصار. ستقولون لي أن هذه الكتلة الوظيفية الكبيرة وهذا العمل في تشكيل الحكومة تحتاج منا إلى عمل دؤوب، ونحن في حالة عدوان، والعدوان الذي يتأتى لنا أن نعمل هذا البرنامج الكبير في إعادة تدوير وتوظيف وفرز وتأهيل وصقل الموظفين وغيرهم. أقول لكم اقرأوا معي آخر سورة المزمل، آخر سورة المزمل يقول الله عز وجل: إن ربك يعلم، كان يقول للنبي: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، كان النبي يقوم يتعبد الله حوالي ثلثي الليل بعض الليالي، أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، بعض الليالي يقوم قرابة ثلثي الليل، وبعض الليالي يقوم أكثر من نصف الليل، وبعض الليالي قرابة ثلث الليل، وطائفة من الذين معك، كان طائفة مع النبي يعملون ما يعمل النبي، فيقومون ثلثي الليل نصفه ثلثه ويقرؤون القرآن، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، اقرؤوا ما تيسر، ليس بالمفروض عليكم أن تقرأوا القرآن في ليلة، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله حركة بناء، آخرون يبتغون في الأرض، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، جيش البناء، يد البناء، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يد تدافع، فاقرأوا ما تيسر منه. الله عز وجل خفف على النبي في القرآن وفي العبادة، ونحن لا نستطيع أن نخفف من عدد الوزراء. الله خفف على محمد في العبادة طول الليل ومن القرآن طول الليل، خفف على النبي، ونحن إلى اليوم لم نستطع من تخفيف عبء 44 وزيرا. يجب علينا أن ننتقل من حالة الجمود والتبلد والغموض إلى الحالة النوعية والقفزات النوعية. الله في سورة المزمل خفف من القرآن، أفلا نخفف من أعباء هذه الوزارات؟ إخواني، يجب علينا أن نفكر اليوم بعملية البناء، وأن نضع لنا استراتيجية واضحة في سياسة الاقتصاد المقاوم. وحينما أتكلم عن الاقتصاد المقاوم، وربما الكثير لم يستمع إلى معنى الاقتصاد المقاوم، الاقتصاد المقاوم يقوم على 12 نقطة لابد أن نقرأها، لابد على الأكاديميين والسياسيين وأصحاب القرار أن يعلموا ويفقهوا ما معنى الاقتصاد المقاوم أمام القتل وأمام العدوان. معنى عدوان وحصار، العدوان يحتاج إلى جيش مقاوم، والحصار يحتاج إلى اقتصاد مقاوم. الاقتصاد المقاوم يقوم على 12 ركيزة سأقرأها عليكم باختصار، يقوم على الآتي: دفع العملية الاقتصادية للوصول إلى العدالة الاجتماعية، بمعنى أن يستنفر الجميع وتتاح فرص العمل للجميع ويأكل الجميع. ثانيا، الخاصية المقاومة للاقتصاد، أن يكون مقاوم لا يتعرض لهزات ولا للصدمات. ثالثا، التأكيد على الإمكانات الداخلية، معنى إمكانات داخلية، وأن تكون الخطط مزمنة، وأن تكون الحركة جهادية، وأن يكون محوريته هم الشعب، وأن نحقق الاكتفاء الذاتي، وأن نخرج من الاقتصاد النفطي، لأن الاقتصاد النفطي إذا ضرب تضرب البلدان. يجب علينا أن نفكر في اقتصاد غير النفط، لأن اليوم العالم العربي بأكمله تقوم ميزانيته على النفط، فيجب علينا الخروج من قضية النفط إلى قضية أخرى، وأرض الله واسعة، وإصلاح نموذج الاستهلاك ومكافحة الفساد ومحورية العلم. حينما قرأت هذه المحاور، محاور الاقتصاد المقاوم، وجدتها في كتاب الله عز وجل في يوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام وضع نظرية الاقتصاد المقاوم. بلده كانت على مشارف مجاعة بأكملها، الملك يرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، و7 سنبلات خضر، وأخرى يابسات، فاستطاع أحد أن يفسر هذه الرؤيا. وصلوا إلى يوسف عليه السلام: يوسف أيها الصديق، أتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعملون. كيف أجاب يوسف عليه السلام؟ لم يفسر أن 7 البقرات السمان معناها 7 سنوات، وإنما بدأ نظريته بالعمل وقال: قال تزرعون 7 سنين دابا، يعني بمعنى يجب عليكم أن تزرعوا 7 سنين دابا دابا بتواصل. يعني لم ينظر، هو ليس مفسر الأحلام فقط، هو عبارة عن رجل استراتيجي واقتصاد استراتيجي. ولذلك قال تزرعون 7 سنين، يعني عليكم أن تزرعوا 7 سنين دأبا، فما زرعتم فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون. بعد 7 سنوات لا تأكلوا كل ما تدخرون، أبقوا شيئا قليلا للبدر للعام 15، بمعنى أن يوسف وضع استراتيجية 15 عام، استراتيجية 15 عام، 7 سنوات ثم 7، وفي آخر 7 العجاف أبقوا قليلا من البذور للعام 15. ولذلك قال إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. استطاع يوسف أن يتجاوز الأزمة، قالوا له أخرج من السجن، لكنه أبى إلا بعد أن يتبين نزاهته وحكمته وأنه نزيه أخلاقيا ودينيا، ولذلك رفض. قال للذي جاءوا اسأل ربك ما بال النسوة التي قطعن أيديهم، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. ثم بدأ يوسف وقال للملك إني حفيظ عليم. وبدأ يوسف يدير الاقتصاد المقاوم. ذكرت لكم 12 نقطة في الاقتصاد المقاوم هي مذكورة في قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام قال تزرعون، بمعنى أن العمل يكون جماعيا على المجتمع بأكمله، تستنفر الطاقات، رجال، نساء، ذكور، إناث، صغار، كبار، استنفار. هل بالله عليكم حكومتنا العاجزة تستطيع أن تستنفر الشعب؟ فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك يجب علينا أن تكون هناك حكومة فاعلة بنضج وعملية في الحركة. يوسف عليه السلام قال تزرعون، في كلمة تزرعون محورية الشعب والتأكيد على الإمكانات الداخلية وعلى السياسة من الخروج من الاقتصاد النفطي. تزرعون زراعة، معكم زراعة لا تنتظرون إلى النفط. ثم قال 7 سنين، بمعنى أن يوسف وضع خطة مزمنة لمدة 15 عاما. ثم قال دأبا، ودأبا معناها حركة جهادية، معناها أن العملية الاقتصادية للوصول إلى العدالة الاجتماعية. فما حصدتم محورية الإنتاج، لا نحتاج إلى نظريات، كثير من الخبراء ومن المدراء ومن المسؤولين عبارة عن مخططين في المكاتب. يوسف عليه السلام يقول فما حصدتم، القضية قضية إنتاج، نحن نحتاج إلى إنتاج. في بلدنا أكثر من 300,000 هكتار قابل للزراعة ومع ذلك لم يزرع شيء. فما حصدتم محورية الإنتاج، ذروه في سنبله مكافحة الفساد، محورية العلم الاكتفاء الذاتي، إلا قليلا مما تأكلون، معناها إصلاح نموذج الاستهلاك، ترشيد الاستهلاك. كل ذلك كانت من نظرية يوسف عليه السلام. ماذا يجب علينا أن نعمل؟ إلى متى نحن اليوم عاجزون ونحن أمام حصار؟ مجتمع النحل يقول الله عز وجل له ما قال لكم كبشر لاحظوا الآيات، قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال للنحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. مع العمل حركة إنتاج. لاحظوا معي أن الله أوحى للنحل بثلاثة أوامر، فقال اتخذي، وقال كلي، وقال اسلكي، أوامر من الباري. وقال لكم أيضا امشوا في مناكبها، كلوا من رزقه. تجدون النحل منتجة، الكل يعمل، الكل بانسجام، لا خصومة لا فساد، الكل يعرف عمله، الكل مستنفر. متى نصير كمجتمع النحل؟ متى نصير كمجتمع النحل؟ نحتاج إلى إدارة اقتصادية مقاومة تنقلنا إلى أقل تقدير، مع أننا بشر والبشر مكرمون، ألا ننتقل، أن تنقلنا إلى مستوى النحل الذي يعمل وينتج ويخرج عسلا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله بناء ودفاعا، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. أما بعد، أيها المؤمنون الأكارم، في عيد العمال علينا أن نواجه الحصار بمعرفتنا الدقيقة بالقرآن. قرآننا وضح لنا كيف نمشي ونخطط ونواجه الحصار، بل ونكسر الحصار، بل ونكون من المنتجين، بل ونقف أمام المعتدين، ونجعل من نقاط الضعف نقاط قوة لنا، ألا نكون لا نجاة في الإسلام للبطالين، للكسالى، للجهلة. هؤلاء الجهلة يدوسهم اقتصاد العالم. الله سبحانه وتعالى حينما حكى لنا في القرآن عن أحداث وأقوام، إنما أراد أن نفكر، أن نعقل ما الذي نحتاجه اليوم في بلدنا أمام الاقتصاد وأمام العدوان، أمام الحصار والعدوان. أمام العدوان نحتاج إلى رجال وسلاح وكداود عليه السلام، وأمام الحصار نحتاج إلى عقليات نوعية كيوسف عليه السلام، ونحتاج إلى إدارة حكيمة، إدارة في الاقتصاد، في الحكومة، في التنفيذ. ليست قضية قيادة بقدر ما تكون قضية تنفيذ. وهذه الحكومة وإن كانت في بداية عهد الرئيس المشروط نطالبه أولا بتغيير هذه الحكومة، ولا نكتفي بالمتغيرات السياسية. الرئيس الصماد أعطى لهم ثلاثة أشهر، انتهى أربعة أشهر، أما أن نبدأ من جديد ثلاثة أشهر وبعد ثلاثة أشهر وتأتي متغيرات ومتغيرات. هؤلاء الكسالى العاجزين الكاسحين لم يصنعوا شيء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وهؤلاء ليس عندهم ملكة ولا إدارة ولا تخطيط. لاحظوا معي أننا نحتاج إلى إدارة، إدارة الموارد سواء كانت طبيعية أو بشرية. يحكي الله عز وجل في سورة الكهف، وأنا أكلمكم عن الاقتصاد لا أكلمكم إلا من كتاب الله، هذا ذو القرنين، ذو القرنين وصل إلى قوم بين السدين، فلما بلغ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. جهل، قوم جهال. المفترض أن يدافعوا، المفترض أن يبنوا، أن يعملوا. وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا. ماذا قالوا لذو القرنين؟ وذو القرنين قلت لهم ربما حدث في الماضي أو ربما سيكون في المستقبل، هذه قضية أخرى. قالوا يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. طيب مأجوج، يأجوج ومأجوج مفسدون، قاوموا، انطلقوا، تحركوا. لكن مجرد بيانات ومجرد كلام. قالوا يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، نعطيك من أموالنا خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ طموحهم أن يكون سد. نظر إليهم ذو القرنين قال ما مكنني فيه ربي خير، لست محتاج لأموالكم، ما مكنني فيه ربي خير، فقط أعينوني بقوة. بالقوة ماذا أصنع لكم؟ ليس سدا، أجعل بينكم وبينهم رزما. هم طلبوا سد، لكن التفكير النوعي لذو القرنين قال رزما. والفرق بين السد والرزم أن السد عبارة عن جدار فاصل فقط، أما الرزم فهو عبارة عن جزئيتين أو بنائين أو حائطين بينهما أشياء مترابطة، وهذا الذي صنعه ذو القرنين. هم طلبوا سد فبنى لهم رزم، ولذلك قال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رزما. ثم قال آتوني زبر الحديد حتى إذا صار بين الصدفين بين جانبي الجبل قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. نحاس مذاب، يعني حديد خلط عليه النحاس المذاب ليكون أكثر صلابة وقوة ومتانة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نفا. لاحظوا معي أن ذي القرنين أن كل المقدرات معهم، مع هؤلاء، هم الذين نفقوا، يعني المقدرات البشرية عندهم، لكن ليس عندهم إدارة. إذا لم توجد إدارة لا نستطيع أن نعمل شيء. ذو القرنين كل شيء متاح، لم يأتي معه لا بحديث ولا بنحاس ولا بجند ولا بخبراء ولا بباحثين، الكل عند هؤلاء القوم. ماذا قال؟ قال أعينوني بقوة، أنتم تحتاجون أن تستنفروا قواكم كلكم أجمعكم، القوى البشرية. ثم قال آتوني زبر الحديد. هل ذو القرنين جاء بالحديد من المريخ أم من نفس الأرض التي هم فيها؟ آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، أنتم قوة، الكادر البشري. ثم قال آتوني أفرق عليه قطرة. لما غري الحديد خلط الحديد بالنحاس المذاب، والنحاس من عندهم، بمعنى أن القضية البشرية والموارد الطبيعية تحتاج إلى إدارة. إذا لم تكن هناك إدارة ستكون قوانا البشرية، وثرواتنا الأرضية ستكون مهدرة. نحتاج إلى إدارة، ولذلك ليس معول على هؤلاء الكسحة أصحاب الكساح أن يعملوا شيء. إذا ذو القرنين استطاع أن يدير العجلة ويصنع رجل كبير بينهم وبين يأجوج ومأجوج. إخواني، ماذا حصل في بلادنا؟ الريف اليمني لو تتذكرون أن الريف اليمني كان عنده اكتفاء ذاتي. فالريف اليمني الخضار والفواكه تزرع في بلدنا، والقمح والشعير والذرة. كانت بلادنا بلاد خضراء في كل البلاد، نزرع ونأكل من بلادنا. وأيضا الثروة الحيوانية، كان اللحم وكان الصوف وكان اللبن وكانت الأجفان والبيض والدجاج والمأكولات والمشروبات من الريف. وكان ما يفيض على الريف يدخل إلى المدن فيبيع الناس ويشترون. في السياسات السابقة وقع مع صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة ألا نزرع في البلد. في اليمن أمر النظام السابق ألا نزرع وفعلا وقفت الزراعة، ثم جاءوا بسياسة صندوق النقد وقالوا دعم المشتقات الأساسية أو السلع الأساسية دعموها، بمعنى بدل ما كان مثلا كيس الفرن على المزارع مثلا بخمسين ريال تكلفته مع ربحه، قاموا دعموا القمح في النظام السابق فأوصلوه من كندا، ولذلك يسميه الكندا، فأوصلوه من كندا بعشرين ريال. ضرب المزارع لما تأكدت أمريكا أن الزراعة في بلدنا قد انتهت، اليوم أصبح سعر كيس القمح بأحد عشر ألف ريال، اليوم 99% مما نأكل من الخارج نستورده من القمح من الخارج، مع أن بلدنا بلد زراعي. ما الذي حدث؟ الذي حدث ضرب للريف وضرب للمشتقات وضرب لكل ما نستطيع أن نكتفي اكتفاء ذاتيا. علينا أن نحيي الزراعة والثروة الزراعية والثروة الحيوانية، ألا نتجه إلى زراعة القات، أن نتجه إلى زراعة ما يكفينا ويغنينا، لأننا إذا استكفينا اكتفاء ذاتيا تحررنا من عبودية أمريكا وإسرائيل وعبودية الصندوق الدولي والغرب وأوروبا. إخواني، نحتاج أن نعيد للريف اليمني ما كان عليه في صنعاء، وأنتم تعرفون المدينة صنعاء كانت في كل حارة في صنعاء القديمة تسمى مسمى، في كل حارة أو حي معها جامع، وفي كل جامع معه مكشامة، المكشامة بستان يزرعون فيه احتياجهم. الماء الذي من الجامع قد استنفد يخرجوه لسقي الزراعة في المكشامة، والمكشامة أو البستان في كل حارة مكشامة الفليحي، مكشامة الطبري، مكشامة العلمي، مكشامة القاسمي، كل الحارات كانت في كل حارة مكشامة بستان يكتفون اكتفاء ذاتيا من الثوم من الخضار من السلطة من كل شيء. المكشامة تدر على الأحياء بنفسها، الماء يستغل من الجامع. ما الذي حدث؟ اليوم دمرونا تدميرا حتى أصبحنا لا نستطيع أن نزرع في بيوتنا شيء. كان هناك اكتفاء ذاتي. اليمن في العهد الإمام يحيى رحمة الله تخشاه كانت في الحرب العالمية الأولى صدر القمح لألمانيا، العالم يجوع واليمن كانت لا تجوع، اليمن لم تجع أبدا، كنا نصدر القمح إلى ألمانيا، وأرسل الإمام يحيى بعض القمح إلى مملكة نجد والحجاز دين، كنا العالم كله بأكمله، أوروبا جائعة، أمريكا جائعة، العالم يجوع واليمن لا يجوع. ما الذي حدث يا أبناء اليمن حتى لم لا نزرع أرضنا التي هي من خير الأرض؟ وقال تعالى بلدة طيبة ورب غفور. أيها الأكارم، محتاجون لأن نعيد من ثقافتنا وأن نعود إلى القرآن. أول الأشياء التي نحتاجها بعد الإدارة، نحتاج إلى يقظة الشباب. تلاحظون في المسيرات في المساجد في كل مكان شباب، اليمنيون شباب شباب، الشعب اليمني شعب فتي. تلاحظون القيادة شباب، المسيرات شباب، الجامعات شباب. ما معناها؟ نحتاج إلى هذه الطاقات والإمكانات أن نسكرها في جيش البناء. جيش البناء معناها أن نعمل وفق سنة الله. ما الذي حدث لشبابنا عبر الحرب الناعمة؟ الذي حدث أن الشباب اليوم يسهرون الليل ويحسنون في الليل وينامون النهار عكس سنة الله في الأرض. الله يقول لنا وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. النهار معاش، النهار يحتاج إلى عمل. كان صاحب العمل في الريف في صنعاء بعد الفجر لا ينام أحد، في صنعاء القديمة يفتحون يفتحون أبواب المحلات من بعد الفجر ويقرؤون القرآن، شهدتها وشهدتهم إلى اليوم. والعامل في الريف من بعد الفجر مع زقزقة العصافير يذهب إلى المزرعة الرجل والمرأة ويعملون. واليوم الشباب أمام التلفاز وأمام الفيسبوك وأمام تويتر طيلة الليل محزن عكس سنة الله. الله يقول لكم: هو الذي جعل الليل لباسا وجعل النهار نشورا. النهار نشور، نتحرك. وكثير من الشباب اليوم في النهار نائمون كالبهيمة، الحمار يقوم من الصباح وهذا ينام طيلة الليل. انهضوا يا شباب، نحن أمام حصار، نحتاج إلى جهدكم وإلى طاقاتكم وإلى عقلياتكم وإلى نشاطكم. استفزوا، أمامنا حصار يقول نحتاج أن نعدل في سلوكنا. الأمر الثاني، أن الباري حينما قال لنا حتى يوم الجمعة لا عطلة في الإسلام، لا عطلة في الإسلام، ما مش عطلة في الإسلام، حتى يوم الجمعة الذي نعتبرها عطلة وراحة وخمول، الباري عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا الجمعة وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة تذهبون لتحزنوا ترتاحوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يوم الجمعة يوم أمن، يوم الجمعة على مكان البطالين والكسالى. كنت في ماليزيا ودخلت مسجد بدرجايا، هذا المكان هي العاصمة السياسية. كنت في المسجد في مقدمة الصفوف، دخل رئيس الوزراء والوزراء ساعة الجمعة فصلوا الجمعة. بعد الجمعة الكل خرج وباب الجامع، حين خروجكم من باب الجامع مكتوب قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الكل، رئيس وزراء ومسؤولون ووزراء وعمال، معهم ساعة للغداء والصلاة، ثم بعد ذلك عمل. اليابان يعملون، في اليابان هناك دراسات تحذر الشباب من كثرة الإجهاد والعمل. يقولون أن الشباب معهم يعملون أكثر من 20 ساعة في اليوم، 20 ساعة، كل شيء اليوم من اليابان، كل شيء من اليابان. ونحن نستورد الصلصة من اليابان، والسيارة من اليابان، والمنخاخ من اليابان، وفاصوليا من الصين، وباسيلا من الصين، وقمح من الصين. نستورد كل شيء، سكر، كل المواد الأساسية، الزيوت، الآلات. يا إخواني، يجب علينا أن نعمل، يجب علينا على الدولة أن تصنع عملية نوعية ونقلة نوعية للشعب. نستغل المتقاعدين ونستغل الشباب، ويستغل حتى النساء في الأعمال. كان في اليمن حتى الثوب كان يصنع في البلد، ومنعونا أيضا من الصناعة مصنع الغزل والنسيج. تعرفون أن هناك اتفاقية لمنع حركة الإنتاج. علينا أن نقاوم، أن نقاوم الحرب بحرب مثلها، ويكون عندنا الاقتصاد المقاوم. وأذكر القيادة السياسية بهذه الكلمات، قال أحدهم: إن هذه الأيادي، هذه الأيادي خلقت لتعمل، خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. يا أيها القادة والحكومة، اشغلوا الناس، أياديهم تحتاج إلى عمل، اشغلوهم بالطاعة. إذا لم تشغلوا الشباب والأيادي بالطاعة فسيشغلونكم بالمعصية، بالسرقات، بالإدمان، بالتفجير، بالقتل. إذا لم توجد ما تستغل الكفاءات ستسخر الأيادي في تفجيرات، ستسخر الأيادي في استقطاب للخارج. يجب علينا أن نعمل على كل ذلك طبعا إخواني الموضوع طويل وما ذكرته ولكن عبارة عن عناوين بسيطة تحتاج إلى شرح طويل في ختام هذه الخطبة. أيها الأكارم المؤمنون، أمامنا تحدي كبير على مستوى العالم وهي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. القدس أرضنا والقدس قدسنا والقدس هي مسرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وهذا الرئيس الأحمق الأمريكي الكلب الأمريكي ورئيس وزراء الكيان الأحمق مع الدب العاهر، هذا الدب من آل سعود الذي باع القضية الفلسطينية وأرادوا تصفية القضية الفلسطينية، وتهدد أمريكا أنهم سينقلون سفارتهم في النصف من هذا الشهر. يجب على أحرار العالم والمقاومون أن يستعدوا للجهاد ذودا عن مقدساتهم. وأنتم في أنصار الله وفي أرض اليمن وفي حزب الله وفي العراق وفي سوريا وفي إيران وفي مصر وفي المغرب وفي كل العالم العربي سيزود عن المسجد الأقصى بإذن الله. فإذا جاء وعد الآخرة، وقد جاء وعد الآخرة، قال الله فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم أيها اليهود، عباد الله سيسوءون وجوهكم ويدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا يهلكوا ما على اليهود تتبيرا. سنهلك اليهود وبإذن الله جيلكم هو جيل النصر بإذن الله. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أهل الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أبيه ووصيه الإمام علي وعلى فاطمة والحسن والحسين وعلى جميع آل رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أياد الطراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسرا إلا يسرته. اللهم فك أسر المأسورين واشف جراح المجروحين. اللهم رد أسرانا وشاف مبتلانا واشف جرحانا وارحم شهداءنا. اللهم أيد وثبت أقدام المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم وأنزل السكينة على قلوبهم وسدد رميهم. اللهم احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظه وأيده بتأييدك وسدده بتسديدك. اللهم اجعله نارا على أعدائك ورحمة وليلا على المؤمنين يا جبار يا عظيم. اللهم إن أمريكا وإسرائيل فتحت باب الحرب عليك فاجعلنا يا الله ممن ينتصر لدينك إنك أنت الجبار، واجعل الهلاك يا الله عليهم على أيادينا إنك جبار علي عظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر. الموت فينا، الموت لإسرائيل، الرحمة اليوم، الناس لإسرائيل. الله أكبر. الموت فينا، الموت لإسرائيل، الرحمة اليوم، الناس لإسرائيل. الله أكبر. الموت فينا، الموت لإسرائيل، الرحمة اليوم، الناس لإسرائيل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احسن عطفنا وخاتمتنا في الامور كلها، وعجلنا يا الله من حسن الدنيا عذاب الاخره يا كريم. ربنا عليك توكلنا واليك عذبنا واليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك